السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 38 من شرح الكتاب الكافي للإمام الموفق لقدامة المقدسي رحمه الله تعالى، وهذا هو اليوم 25 من شهر ذي القعدة لعام 3400 الهجرة السنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. أما بعد، سيقول الشيخ رحمه يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن تعذر تسليم السلم عند المحل فللمسلم الخيار بين أن يصبر إلى أن يوجد وبين فسخ العقد والرجوع برأس ماله إن كان موجودا، أو مثله إن كان مثليا، أو قيمته إن لم يكن مثليا. وقيل: ينفسخ العقد بالتعذر، لأن السلم في ثمرة هذا العام وقد هلكت فانفسخ العقد، كما لو اشترى قفيزا من صبرة فهلكت. والأول أصح، لأن السلم في الذمة لا في عين، وإنما لزمه الدفع من ثمرة العام لتمكنه من دفع الواجب منها. فإن تعذر البعض. يقول المصنف رحمه الله تعالى في بيان مسائل تتعلق بتسليم المسلم فيه، وذلك أن المسلم فيه له وقت يجب تسليم المسلم فيه إلى المسلم من المسلم إليه، فعندنا مسألة: إذا تعذر تسليم المسلم فيه عند وقت حلول الأجل، فما الحكم؟ على سبيل المثال، رجل أسلم في 100 صاع من بر محدد الصفات، يحل في الأول من شهر ذي القعدة مثلا لعام 3400 الهجرة، ثم جاء هذا الموعد وكان مثلا الأجل إلى 6 أشهر، وهذا كان هو وقت وجود المسلم فيه عادة، لكن أصابت الثمار جوائح والزروع جوائح، هلك معها الزرع على سبيل المثال في البلدة كلها، فلم يعد يمكن تسليم المسلم فيه من المسلم إليه للمسلم، فما الحكم؟ الحكم: اختلف أهل العلم في ذلك على قولين مشهورين. القول الأول أن للمسلم الخيار بين أن يصبر إلى أن يوجد، فالناس يزرعون مرة أخرى ويوجد بعد ذلك فيصبر، ومعنى هذا أنه يستمر العقد أو أنه يختار الخيار الثاني وهو فسخ العقد والرجوع برأس المال. فمثالنا مثلا الذي أسلم في 100 صاع بـ1000 ريال، فهذه 100 صاع بـ1000 ريال إما أنه لما جاء الأجل وتعذر تسليم المسلم فيه إما أن يصبر إلى أن يوجد، وإلا يقال أيها المسلم إليه أرجع 1000 إلى المسلمين، فيرجع برأس المال إن كان موجودا، لا يزال هذا المال موجود. قال المسلم إليه قال لا، هذا المال أنفقته وصرفت فيه ولم يبق عندي من هذا شيئا. قال إن كان موجودا، يعني لو كان غير، سواء كان مال تصرف فيه مال دراهم ونقود تصرف فيها أو كان غير النقود، مثل لو أسلم في 100 صاع من البر بـ100 صاع من التمر، يصح؟ بـ100 صاع من التمر، الربويات يصح فيها؟ لا يصح. أسلم في 100 صاع من البر بـ100 كيس اسمنت، يصح ولا ما صح؟ مين موجودة الآن الاسمنت هذا؟ بنى بها، استخدمها في البناء، ما الحكم؟ الرجوع برأس ماله غير موجود، هذا إن كان موجودا، أو مثله إن كان مثليا. كاس اسمنت مثلية ولا قيمية؟ مثلية، يعني يوجد مثلها، يذهب هذا من كاس اسمنت اليمامة أو السعودي أو نحو ذلك، يذهب نفسها بمثلها 10 أو 100 كيس أو قيمته إن لم يكن مثليا. كان الثمن أواني، أواني مثلا، أواني تصنع ولا باليد ولا بالمصنع؟ باليد. وباعها فماذا يكون قيمتها ولا مثلها؟ قيمتها. والنقود مثلية ولا قيمية؟ النقود هي قيمية، يعني إذا الآن أعطيتك أو أتلف الإنسان نقدا لآخر فيجب عليه أن يرد مثله إن كان مثليا أو قيمته إن كان قيمية. النقود مثلية ولا قيمية؟ خلاف. طيب النقود الورقية عندنا وش؟ مثلية، يعني لا تختلف. الريال ورقة معي ولا ريال ورقة معك هو واحد ولا لا؟ ولذلك يقولون لا تتعين بالتعيين، دراهم تتعين بالتعيين، النقود تتعين بالتعيين ولا ما تتعين بالتعيين؟ لا تتعين بالتعيين. مذهب أحسن ما يخالفون، مذهب ما يخالفون في هذا. هذا إذا كانت النقود من ذهب وفضة، يكون في الدرهم أو الدينار لا يكون له، أحيانا يكون ليس بمثله تماما في ضربه وسكه، أما النقود الآن الورقية لا تختلف، ما تختلف، هي مثلية. نعم. قال أو قيمته إن لم يكن مثليا، هذا القول الأول، يعني أن المسلم يخير بين الصبر وبين الرجوع برأس المال. القول الثاني فسخ العقد. إذا تعذر تسليم المسلم فيه عند الحلول عند المحل عند وقت حلول الأجل فينفسخ العقد، لأنه تعذر تسليم المسلم فيه، فالسلم في ثمرة هذه السنة وقد هلكت ولا وتعذر تسليمها فينفسخ العقد، مثل لو اشترى قفيزا من صبرة فهلكت الصبرة فالعقد ينفسخ حينئذ. قال المصنف رحمه الله: والأول أصح، أي أن للمسلم الخيار، لأن السلم في الذمة لا في العين، يعني هو لم يسلم في آصع معينة بل في وصف متعلق بالذمة، وعلى هذا فيصح أن يسلم له ثمرة هذا العام أو ثمرة العام القادم، لأن كلها وصف واحد، فلم يعينها في ثمرة هذا العام، وهذا التعيين له أثر. نعم، حدد الأجل تعذر التسليم، تبقى إذا كان يريد أن يصبر فله أن يصبر. قال المصنف: لأن السلم في الذمة لا في العين، وإنما لزمه الدفع عن ثمرة العام لتمكنه من دفع الواجب منها، أما مع التعذر فله أن إما أن يرد رأس المال وينفسخ العقد بذلك، ولو شاء أن يصبر لصبر. فما الفرق بين القول الأول والقول الثاني؟ ما ثمرة الخلاف؟ ثمرة الخلاف أن المسلم إليه على القول الأول ليس له أن يفسخ العقد ولا يحتاج لفسخ العقد، ويقول: لا، أنت هذا مالك موجود، لأن العقد انفسخ مع التعذر وأثبت هو التعذر، فليس بملزم أن يبقى العقد. وعلى القول الثاني لا، ينفسخ العقد بمجرد التعذر، وهذا له أثر من جهة لو كان مثلا البر تغيرا كبيرا ثمنه، فهو أسلم في 100,000 صاع من بر الجيمي محدد الصفات ب100,000 صاع، هذه ب100,000 ريال، ارتفع القيمة أصبح في لتعذر هذا الآن، فهو متوقع أن السنة القادمة يصبح بريالين أو بثلاثة ريالات الصاع الواحد، هو الآن ملزم بدفع 100,000 صاع على القول الأول. لو اختار الصبر، اختار المسلم الصبر، ملزم المسلم إليه ولا مو ملزم؟ ملزم، ليس له خيار. لكن على القول الثاني يقول: ما دام تعذر أنا وإياك في إلى وقت محدد، وقد تعذر أن تعلم من هذا أمر عام، إثباته هين وسهل، إثبات التعذر سهل، وبذلك هذا رأس مالك، بارك الله فيك، هذا 100,000. قال: لا، أنا أبقى أصبر حتى العام القادم تعطيني 100,000 صاع. قال: لا، السنة القادمة ب500,000. على القول الثاني نعم له ذلك، أي للمسلم إليه أن يقول ذلك. فعلى القول الأول لا، فهذا هو ثمرة الخلاف. ولا شك أن الأول أصح لما ذكره المصنف رحمه الله. نعم. وله وله أخذ الموجود وله أخذ الموجود والفسخ في الباقي. فإن تعذر البعض فله الخيرة بين الصبر بالباقي وبين الفسخ في الجميع، وله أخذ الموجود والفسخ في الباقي في أصح الوجهين، لأنه فسخ في بعض المعقود عليه أشبه البيع، وفي الآخر لا يجوز لأن السلم يقل فيه الثمن لأجل التأجيل، فإذا فسخ في البعض بقي البعض بالباقي من الثمن وبمنفعة الجزء الذي فسخ فيه فلم يجز كما لو شرطه في ابتداء العقد. الحالة الثانية، الحالة الأولى أن يتعذر تسليم المسلم فيه جميعا كله. الحالة الثانية تعذر تسليم بعض المسلم فيه. أسلم رجل في 1000 صاع بر بصفاته ولم يوجد إلا 500 صاع، وتعذر تسليم الباقي بسبب أن الآفة قد أخذت ولم يبقى إلا هذا المقدار الذي يمكن أن يسلمه. قال فإن تعذر البعض فله الخيارة، يعني للمسلم الخيار بين الصبر بالباقي وبين الفسخ في الجميع. هذا القول الأول. القول الأول أنه يخير بين الصبر بالباقي وبين الفسخ في الجميع. هذا القول الأول. كيف؟ يعني 500 يأخذ الآن 500 الموجودة ويصبر 500 الثانية إلى أن توجد. هذا الخيار الأول. أو يختار أن يفسخ ويقول لا، أنا أريد 1000 صاع كاملة، أما وقد تعذر فأنا لا حاجة لي أن أجزئ، فأنا أريد رأس مالي. نأخذ ذلك. إذن الأول أن له خيار بين أن يأخذ الموجود ويصبر بالباقي أو أن يفسخ في الجميع فيأخذ رأس ماله. الحالة الثانية أو القول الثاني، لا، يقول له أخذ الموجود 500 ويفسخ الباقي كيف يفسخ الباقي؟ يعني يقول 500 صاع أخذها، أنا أسلمت الآن 1000 صاع ب10,000 ريال على سبيل المثال، 1000 صاع ب10,000 ريال، الموجود كم؟ 500 صاع، المتبقي كم؟ 500 صاع، إذن أخذ الموجود ويقابله كم؟ 5,000، وأفسخ في الباقي فترد علي، يأخذ 500 صاع و5,000 ريال. هذا القول الثاني. قال المصنف في أصح الوجهين، إذن وجهان، الوجه الأول كما قلنا، والوجه الثاني قال لأن تعليل هذا الوجه في أصح الوجهين يعني فسخ في بعض المعقود عليه أشبه البيع. إذن القول الأول أنه إذا تعذر البعض يختار بين الصبر بالباقي وبين الفسخ الجميع، وهناك قول آخر يقول أحد وجهين، إما أن يأخذ الموجود ويفسخ في الباقي لأنه فسخ في بعض المعقود عليه أشبه البيع، يعني من باب تفريق الصفقة، وهذا جائز. الوجه الثاني قالوا لا يجوز. إيش اللي ما يجوز؟ لا يجوز أن يأخذ الموجود ويفسخ في الباقي. لماذا؟ لأن السلم لا يختلف تماما، لأنهم يقولوا أن السلم الآن لما أخذ عشرة، في مثالنا الآن ألف صاع بعشرة آلاف ريال، هي في الحقيقة قيمتها كم؟ 15 مثلا، يعني إنما التأجيل أثر في القيمة، فإذا رددت عليه 5000 ما ردت عليه النصف الحقيقة. قال لأن السلم يقل فيه الثمن لأجل التأجيل، فإذا فسخ في البعض بقي البعض بالباقي من الثمن وبمنفعة الجزء الذي فسخ فيه، أصبح عندنا 2500 والخمسة لا يقابلها 500 صاع الباقية، فلم يجز كما لو شرطه في ابتداء العقد. يعني لو قال له كيف لو شرطه في ابتداء العقد، هذه المنفعة لا يجوز. لو قال له أنا اشترط منفعة التأجيل هذا في زيادة في المبلغ، يجوز ولا ما يجوز؟ ها؟ هل يجوز له؟ لماذا؟ وهو لو قال اضرب لنا صورة على هذا، على شرطي المنفعة التي يشترطها في ابتداء العقد، تستطيع تضرب لنا مثال؟ كيف كما لو شرطه في ابتداء العقد؟ يعلل المصنف رحمه الله فيقول ما دام أن السلم يقل فيه الثمن لأجل التأجيل وهذا ظاهر، فإذا فسخ في البعض بقي البعض بالباقي من الثمن، بقي اللي هو 500 صاع بالباقي من الثمن وهي 5000، وبمنفعة الجزء الذي فسخ فيه، منفعته كم؟ 2500 اللي منفعة مقابل التأجيل، فلم يجز لو شرطه في ابتداء العقد. قال مقابل هذا التأجيل أعطيك، يعني إن أجلت لك الثمن، إن أجلت لك لم أسلم لك العين فإنني أعطيك 1000 ريال، أنا أسلمها لك في شهر واحد في يوم واحد واحد 1431، إن لم أسلمها لك إن لم أسلمت لي كل شهر 1000 ريال، تجوز؟ نعم يجوز. طيب ونفس الشيء كما أننا منعناه في اشتراطه في ابتداء العقد، فإننا نمنعه في الفسخ لما يؤدي إليه فسخ البعض في هذه الحالة. نعم. هذا كلام المصنف في أصح الوجهين، أنه له أخذ الموجود. قصدك أيها أصح ولا أرجح؟ الذي يظهر الله أعلم إن كان في قول المصنف فله خيار بين الصبر بالباقي وبين الفسخ الجميع، هذا أولى لأنه يذهب الإشكال، هذا هو الأرجح والله أعلم. نعم. لا منفعة أنه الآن أخذ 5000 مقابل إيش؟ 5، وهو قيمته في الحقيقة كم؟ هذا كأنه هذه المنفعة، منفعة التأجيل لم تكن موازية لها الثمن، فأخذت منفعة التأجيل مع أنه كان يقابلها ثمن لم يأخذ، فهو أخذ الخمسة آلاف ماشي، مع أنها أجل فيها مدة، يعني ليست هذا بعد في حلول الأجل، حصل التأجيل، حصل التأجيل وليس هناك مقابلة، مع أنه إنما أرخص له هذا القيمة لأجل إيش؟ لأجل التأجيل، لا لأجل، يعني هذه الخمسة آلاف استثمرها، خلنا نقول بهذا، أو استغلها المسلم ستة أشهر مقابل ماذا؟ أن المسلم سيحصل على ما حصل عليه، فهو كأنه استفاد وأرجعها والمسلم لم يستفد شيء، يعني ما مقابل هذا الصبر ستة أشهر، لم يقابله شيء. وتجوز الإقالة في السلم، وتجوز الإقالة في السلم كله إجماعا، وتجوز في بعضه، لأن الإقالة معروف جاز في الكل فجاز في البعض كالإبراء، وعنه لا يجوز لما ذكرنا في الفسخ، والأول أصح لأن باقي الثمن يستحق به باقي العوض. نعم. ما حكم الإقالة في السلم؟ هذا هو رأس المسألة، حكم الإقالة في السلم. قال المصنف: أو حكم الإقالة في السلم على قولين. القول الأول أنها تجوز الإقالة في السلم كله، قال إجماعا. إذن إذا كان في كله فلا خلاف، ولا لا؟ إذن إذا كان الآن نحرر محل النزاع، إذا كان ما حكم الإقالة في السلم، نقول نحرر محل النزاع، اتفق أهل العلم على أنه إذا كان في السلم كله فهو جائز، وإن كان في بعضه فقد اختلف أهل العلم على قولين. قول الأول الجواز، الجواز لأن الإقالة معروف يعني إحسان ومراعاة لحال طالب الإقالة، وقد روي من أقال مسلما أقال الله أثرته يوم القيامة، وكما أنه يجوز الإبراء لبعض المال بعض الدين يجوز الإقالة في بعضه. القول الثاني رواية المذهب، يعني الأول هو المذهب جواز في البعض، وهي رواية لكن هي المذهب. الرواية الثانية لا يجوز، لا يجوز. لماذا؟ لأنه يترتب عليها زيادة، زيادة، قال يكون بالثمن مع، يعني الآن بعد مثلا لو أن السلم أسلم في 100 صاع من البر بوصفه صفاته ب10,000، تحل في 1/6 1,431 اليوم سوى هذا، جاء في 1/4 جاء من؟ المسلم ولا المسلم إليه؟ ها؟ جاء المسلم إليه وقال أقلني. طيب لو جاء المسلم ثم يقال له ما ثم يقال، ها؟ كيف؟ يعني هل في إشكال أن يكون إقالة من لو جاء المسلم إلى المسلم إليه قال أقلني من هذا العقد، استقالة. أي طرفين جاء الآخر قال أقل لي، جاء في 1/4، إذا جاء في 1/4 قال أقل لي، قال أقل، جائز أنه جائز إجماع. لماذا؟ لا لم يترتب على الشيء، ترتب على شيء. وإذا قال في بعضهم جويتها. لا أقل لي في بعض، الآن في 1000 صاع أنا أريد 500 سلمها لك، لكن 500 هذه ما لها، يجوز ولا ما يجوز؟ هذا محل الخلاف. قال ويجوز في بعضه لأن الإقال المعروف وعنه لا يجوز لما ذكرناه في الفسخ، يعني إنه يترتب عليه هذا زيادة. طيب إذا كان في كل ما يترتب عليه زيادة، ذات الرأس المال، لكن ليس يترتب عليها أن فيها أجل في منفعة. كيف؟ ما هو من هو المستفيد؟ وإذا كان مستفيد طيب في بعضه، وفي بعضه مستفيد أيضا، طيب ليش جاز إجماعا هنا صار بخلاف ويعللون بوجود المنفعة في الجزء الذي أقيل فيه؟ لأن قال لما ذكرناه في الفسخ. لأن الفسخ إذا كان لكله على العقد كاملا، وهذا لا يترتب عليه بقاء العقد، وهذا معناه انتهاء العقد والصيغة التعاقدية بين الطرفين تماما، وبذلك لا يكون أصلا مما يمكن أن يشتال به أو يكون طريقا إلى حصول الفوائد ونحو ذلك. أما مع وجود بعضه يترتب عليه، على أن الأول أوجه وأصح وأوفق لمقتضى القول بجوازه إجماعا، فإذا صح في بعضه في كله فمن باب أولى يصح في بعضه، لأن قال لأن باقي الثمن يستحق به باقي العوض، باقي الثمن أقلته في بعضه الباقي يستحق به باقي العوض ولا إشكال في ذلك. نعم. وإذا فسخ العقد رجع بالثمن أو ببدله إن كان معدوبا وليس له صرفه في عقد آخر قبل قبضه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. وقال القاضي يجوز أخذ العوض عنه لأنه عوض مستقر في الذمة فأشبه القرض، فعلى هذا يصير حكمه حكم القرض على ما سيأتي. إذا قلنا في أي حال من مضى التي يقول فيها بفسخ العقد، سواء بالتعذر أو بالإقالة، على الإقالة أنها فسخ، كيف يتم هذا الفسخ؟ قال إذا قلنا إذا صير إلى خسارة المتعاقدان إلى الفسخ يرجع بالثمن إذا كان موجودا، يعني في حال هذا حال الفسخ في حال الإقالة، إذا قلنا بأن الإقالة فسخ وهذا هو الذي جعل المصنف يقول وإذا فسخ العقد يعني بالإقالة رجع بالثمن أو ببدله إن كان معدوما أو ببدله، إذا كان موجودا فبالثمن، إن كان غير موجود فببدله، إن كان مثليا فبمثله، وإن كان قيميا فبقيمته. قال وليس له صرفه في عقد آخر قبل قبضه. يعني هذا الثمن قبل أن يقبضه صرفه بعقد آخر، كيف؟ أسلم فيه مرة أخرى في عقد آخر، قال لا يجوز، لأن أولا يروى حديث من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، ولأنه لا يصح تصرف، قبل القبض، لأنه إذا تصرف فيه قبل قبضه بمثل السلم مثلا، يعني أسلم في عقد آخر، فهذا معناه أنه سيربح فيه، ومعناه أنه رابح فيما لم يدخل في ضمانه به. قال القاضي يجوز أخذ العوض عنه، عن ماذا؟ كيف؟ عند الفسخ، يعني عند الفسخ يجوز أخذ العوض عن باقي المدة، لا يقول أنا بسخ الآن قال جائز هنا الإقالة لله، هل يجوز أن تكون الإقالة بعوض؟ هذا رأيك الشيخ مثلا يقول الآن أنت الآن مسلمني، هم قلنا الآن في 1/6 جاء في 1/4 قال والله أقمني قال الله عزيز قال آمين بس فلوس حطني 500 ريال وأنا أقيمك فسخ العقد. إذن حكم الفسخ بالعوض، قال القاضي يجوز أخذ العوض عنه لأنه عوض مستقر في الذمة. يعني إيش اللي مستقر في الذمة؟ إيش المبلغ المسلم فيه أو الشيء المسلم فيه، عوض مستقر في الذمة. الآن تسلمني 1000 صاع في 1/6، وانت جيت الآن قلت لي أبيك يعني تستعير تقيل لي، قلت له والله 500 ريال، معناه أن هذا العوض مستقر في ذمة في ذمتي لك 1000 صاع، وأنا قلت أقلني الآن وبرجع لك مبلغك وهو مثلا 10,000 ريال، قلت طيب لكن معها 1000 ريال، هذا العوض الذي أخذه مقابل عوض في الذمة مستقر 1000 صاع، كانت المفروض فيه 1/6 الآن أخذها في 1/4 لكن بعوض. يقول القاضي لأنه عوض مستقر فأشبه القرض، فعلى هذا يصير حكم القرض على ما سيأتي. كيف أشبه القرض؟ هل يجوز للقرض أن يأخذ عنه عوض؟ طيب كيف يكون فأشبه القرض؟ ها؟ نعم المحترض يبنى كانها ضعيف تعجية، كان عطني الآن مبلغ وأطيل كتبه، عطني جزء منها وأطيل كتبه، يعني كالقرض ما سيأتي أحكامه طبعا ستتغير إن شاء الله، لكن هنا مسألة وستأتي الآن قضية البيع السلم قبل قبضه. نعم. قال رحمه الله فصل. كيف طالب الإقالة الآن هو مثلا المسلم إليه يقول أنا ما لا تجعلني إلى 1/6 فكني من الآن، المسلم إليه يقول للمسلم، فقال المسلم لا حرج، لكن يعني يقول الآن منذ طالب هو أن يسلم 1000 صاع، يقول الآن لا أريد لك فكني من هذا، خذ هذا مالك، هذا خلاص انتهى، هذا إقالة إذا رضي. لا قال لا أنا أريد مالي لكن معها 500 ريال، إيه هذا هل يأخذ عليه عوض أو لا؟ هذه مسألة الصحيح أن الإقالة كما قال المذهب على أن الإقالة لله تبرع وإحسان. القاضي من الحنابلة يقول يجوز أخذ العوض وليس هو المذهب. نعم. نعم. لا هو ليس شرطا ابتداء، هو جاء بعد ذلك. إيه؟ هل يجوز أخذ العوض هذا أو المسألة الخلافية سيتبين في القرض وحكمه، وهل منفعة كل منفعة محرمة ولا لا، يعني مثلا هل هذه المنفعة عليها يترتب عليها ضرر أو لا يترتب عليها ضرر. قال رحمه الله: فصل. ولا يجوز بيع السلم قبل قبضه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه وعن الربح ما لم يضمن، رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. ولفظه لا يحل، ولأنه مبيع لم يدخل في ضمانه، فلم يجز بيعه كالطعام قبل قبضه. هذه مسألة مرت معنا قبل، حكم بيع السلم قبل قبضه. في مثالنا الذي مر معنا، إنسان أسلم في 1000 صاع من بر صفاته محددة، تحل في 1/6/1430، فجاء في 1/6 وهو الآن لم يقبض، لكن نقول في وقت فلوله، فباعه على الآن عندي 1000 صاع من البر بهذا الصفات. قال أحد الناس: اشتريتها، يجوز ولا ما يجوز؟ قال: لا يجوز بيع السلم قبل قبضه. قال: طيب المسلم إليه، قال له الآن جاء المسلم إلى المسلم إليه، المسلم اسمه محمد والمسلم إليه اسمه صالح، والمسلم فيه كم 1000 صاع من البر، جاء محمد إلى صالح في 1/6 لوقت فلول، فقال: سلمني 1000 صاع. قال: صحيح الآن اليوم، لكن أشتريها منك، ثمان ثلاثيات وأوديها السوق أبيعها. قال: نعم، أكفيك مؤونة الانتقال والذهاب والعيال، شرينا منك. يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. شخص نفسه يجوز، مستمر على المذهب لا يجوز، على المذهب لا يجوز، لا على صاحب المسلم إليه ولا على غيره، ولا يجوز بيع السلم قبل قبضه، لا على المسلم إليه ولا على غيره، هذا هو المذهب. والدليل النهي عن بيع الطعام قبل قبضه مع الربح ما لم يضمن، فهو أولا باع هذا الطعام قبل قبضه ولا لا؟ باع، وعن ربح ما لم يضمن، هو رابح فيه ولم يضمنه بعد، ما دخل في ضمانه. قال: لأنه مبيع لم يدخل في ضمانه فلم يجوز بيعه. القول الثاني قالوا: يجوز إذا كان على المسلم إليه، بثلاثة شروط. أولا أن لا يربح حتى لا يدخل في النهي، لأن هذا عام. القول الأول يقول: لا، حتى ولو كان لم يربح فيه، لأنه بيع للطعام قبل القبض. أصحاب القول الثاني قالوا: لا، إنما النهي لأجل الربح، فإذا باعه بسعر يومه فلم يربح، فهو لم يربح في شيء لم يدخل في ضمانه، بل هو بسعر يومي. الشرط الثاني قالوا: ايش؟ لا يتفرق بينهم شيء. نعم، أن لا يتفرق بينهم شيء. الثالث لا يدخل سلم الآخر، أن لا يجعله في عقد آخر، سلم في آخر في عقد آخر. لماذا؟ لأن الغالب أنه سيربح فيه. إذا حقق هذه الثلاث شروط قالوا يجوز. القول الثالث يقولون يجوز بيع السلم قبل قبض حتى ولو كان على أجنبي بشرط القدرة على التسليم. قدر على شيخ الإسلام. والقول الثاني أوسط الأقوال. هذه مسألة خلافية في مسألة معنى القبض، لأن ما هي عن بيع الطعام قبل قبضه، لأن هناك خلاف عند أهل العلم هل يجوز بيع الشيء قبل قبضه. المذهب على أنه لا يجوز في المطعومات قبل القبض، فلا بد أن يأتي فيها صاحب البائع والمشتري والحجر التجار إلى رحالهم. إذا كانت غير مطعومات فلا يلزم، يجوز بيعها حتى قبل القبض. هذا مبني على هذا ذكره في الطعام في قوله كالطعام قبل قبضه، يعني الاشتراط القبض في الطعام، وما يشترطون القبض في كل الأشياء. المذهب لا يشترطون البيع، لا يشترطون القبض في بيع المبيع قبل قبضه في كل الأشياء. ولا تجوز التولية فيه ولا الشركة لما ذكرنا في الطعام، ولا الحوالة به لأنها إنما تجوز بدين. قال ولا تجوز التولية فيه ولا الشركة. كيف التولية؟ ما معنى التولية؟ توكيل إذا تستمر. يعني عندنا ثلاثة أنواع، إما تولية وإما مرابحة وإما خطيطة ووضوع. فإذا باع الشيء برأس ماله سمي تولية، وإذا باعه بأزيد من رأس ماله سمي مرابح بيع مرابح، وإذا باعه بأقل من رأس ماله سمي خطيطة ووضوع. قال ولا يجوز التولية فيه. هذا رد على هذا القول الثاني، حتى ولو يكون بدون ربح. قال لما ذكرنا في الطعام، الطعام لا يجوز قبل قبضه، فهو المعنى هو ليس من أجل النهي عن ربح مال المضمن، لا، لأجل أنه لابد أن يقبض الطعام، لابد أن يقبض. فكذلك نقول لا يجوز التولية. لكن الذي أصحاب القول الثاني الذي يقول الجهود يقول أصلا ما اشترط القبض إلا لأجل النهي عن الربح. إذا يعني سلمنا من هذا فلا شيء يمنع من بيع الشيء قبل قبضه. ولا نعم. الشركة كذلك. الشركة يعني إذا قلنا لا يجوز فيه كله ففي بعضه كذلك. نعم. ولا الحوالة به لأنها إنما تجوز بدين مستقر، واستلموا بعرض، واستلموا بعرض الفسخ أو بغرض الشيء. لا بعرض. واستلموا بعرض الفسخ. يعني يعرض له الفسخ. نعم. ولا تجوز الحوالة على من عليه سلم لأنها معاوضة بالسلم قبل قبضه. قال المصنف ولا تجوز الحوالة بالسلم. لأنها إنما تجوز بدين مستقر، ولا تجوز الحوالة على من عليه سلم. عندنا أمران، الأمر الأول الحوالة به، والأمر الثاني الحوالة على من عليه سلم. شو الفرق؟ الحوالة به إذا جاءك أيها المسلم إليه، جاءك المسلم وقال سلمني، قال والله عندي حوالة به أسلمك، أنا عندي عند فلان 1000 صاع، اذهب واستلمها. هذه حوالة به، حوالة على من عليه سلم. قال ولا تجوز الحوالة على من عليه سلم. ايش كيف انسان جاء وقال انا اطلبك 100 صاع، قال انا اطلب المسلم اليه 100 صاع، تذهب اليه تسلم. واضح؟ عرفنا الفرق بين الصورتين. الصورة الأولى يأتي المسلم إلى المسلم إليه يريد 100 صاع، فيقول أنا لي عند فلان من الناس 100 صاع أستلمها منه. الحالة الثانية والصورة الثانية يأتي واحد من خارج أهل العقد هذا، فيقول للمسلم أعطني 100 صاع أو 1000 صاع، فيقول عند فلان أي المسلم إليه لي 1000 صاع اذهب إليه. فهو الحوالة به أو الحوالة على من عليه سلم. قال ولا الحوالة به لأنها إنما تجوز بدين مستقر، يعني أن الحوالة لا تجوز إلا على الصحيح من قول أهل العلم إلا بدين مستقر. أما إذا لم يستقر، فعندنا الآن محمد وزيد وصالح، محمد له عند صالح 1000 ريال، ومحمد وزيد عنده وله على محمد 1000 ريال. جاء هذا الأوسط وهو زيد إلى محمد وقال أعطني، قال أحلتك على صالح. هذا الإحالة لا يكون إلا الدين اللي بين صالح وبين محمد مستقر. أما إذا أصلا لم يثبت هذا الدين أو هذا الدين غير مستقر لا تجوز الحوالة. فهم يقولون مثل ما هو الدين غير مستقر، يقول مثل السلم. لماذا ليس مستقرا؟ قالوا لأنه عرضة للحسن، قد يأتي وقت تسليم المسلم فيه ولا ويتعذر تسليمه فينفسخ العقد. فهو يقولون معرض للفسخ، وما دام انه معرض للفسخ فهو غير مستقر، وما دام غير مستقر فلا تجوز الحواله. لكن الصحيح خلاف ذلك، الصحيح انه دين مستقر ولو كان عرضه للفسخ، على هذا يجوز الحواله فيه وعلى من عليه سلم فيه. قال اما لا تجوز الحواله على من عليه سلم، قالوا لأنها معاوضة في السلم قبل قبضه، لأنها معاوضة في السلم قبل قبضه. قال ولا تجوز الحوالة على من عليه سلم لأنها معاوضة في السلم قبل قبضه. كيف معاوضة؟ الآن لما جاءني واحد قال أنا أريد، قال هذا عند فلان المسلم إليه لي 1000 صاع، اذهب خذها، هل قبضها؟ فهي معاوضة، أنا بعت ديني أو أحلته على فلان فهو معاوضة، بيع السلم قبل قبضه ولا يجوز بيع السلم من بائعه قبل قبضه، وهو باعه على هذا المدين قبل قبضه. واستدلوا بحديث من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، قالوا ولأنه بيع للمسلم فيه فلم يجوز. ولا يجوز بيع السلم من بائعه قبل قبضه بقول النبي صلى الله عليه وسلم من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، ولأنه بيع للمسلم فيه فلم يجوز كبيعه من غيره. في الحوالة قالوا لا تجوز الحوالة على من عليه سلم لأنها معاوضة في السلم قبل قبضه فلا تجوز. وهنا مسألة أعود إلى المسألة الأولى، لا يجوز بيع السلم من بائعه قبل قبضه، يعني القول الأوسط الذي قلناه يؤكد المصنف على عدم جوازه، فيقول ولا يجوز بيع السلم من بائعه قبل قبضه، يعني البائع له هو المسلم إليه، يعني يبيعه على على على المسلم إليه، يقول لا يجوز لحديث من أسلم في شيء فلا يصفه ولا غيره. هذا الحديث طبعا ضعيف، وعلى التسليم لصحته لأنه لم يصفه إلى غيره بل إلى المسلم إليه نفسه. قال ولأنه بيع للمسلم فيه فلم يجز كبيعه من غيره، يعني كما أننا نقول لا يجوز أن تبيع السلم قبل قبض المسلم فيه قبل قبضه على أجنبي، فلا يجوز على المسلم فيه، يعني المسلم إليه لا يجوز بيعه على المسلم إليه. وبينا المسألة فيها ثلاثة أقوال، والقول الثاني الذي هو وسط بين القولين هو الأوجه والأقوى والأقرب. لكن أحسن الله يؤكد المذهب. نعم. أنه يؤكد قول المذهب. نعم، لأنه لا يجوز لا على المسلم إليه ولا على غيره. قال رحمه الله: فصل. وإذا قبضه فوجده معيبا فله رده وطلب حقه، لأن العقد يقتضي السلامة، وقد أخذ المعيب عما في الذمة، فإذا رده رجع إلى ما في الذمة. قال المصنف رحمه الله: وإذا قبضه فوجده معيبا. قبض ماذا؟ المسلم فيه، قبض المسلم فيه فوجده معيبا، وجد هذا المسلم معيبا، المسلم فيه وجده معيبا، مثل الألف صاعبر قبضها فإذا هي فيها 100 صاع شعير، أو 100 بمقدار 100 صاع تراب، هذا عيب ولا لا؟ عيب، أنقص الثمن. الألف صاع فيها 100 صاع تراب أو سبن أو نحو ذلك مما ينقص قيمته. قال: فله رده وطلب حقه. هذا العيب إما يمكن تداركه وإما أن لا يمكن تداركه، فإذا كان هذا المعيب العيب الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي حي على الصلاة حي الحي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا نعم ربي الدرس إن شاء الله يستأنف وقف بعد الدرس ويستأنف إن شاء الله بعد الحج. قال المصنف رحمه الله تعالى: إذا قبضه فوجده معيدا فله رده وطلب حقه، لأن العقد يقتضي السلامة، وقد أخذ المعيد عمنا في الذمة، فإذا رده رجع إلى ما في الذمة. إذا وجده معيبا، بمثال لهذا 1000 صاع فيها 100 صاع تراب، رد هذه 100، فله رد 100. لماذا؟ لأن العقد يقتضي السلامة، حقه 1000 صاع بر وليست 900 صاع. يبقى ماذا؟ يبقى أن يطلب حقه. حقه كيف يكون؟ إما أن يكون ب100 صاع بر أو بقيمتها. قال: وطلب حقه. فالحق هنا طلبه عما في الذمة. الآن لما رجع أرجع 100 إليه، أصبحت ذمة المسلم إليه مشغولة ب100 صاع. قال: فإذا رده في رد 100 صاع هذه المغشوشة رجع إلى ما في الذمة، لأنها إنما أخذ المعيب عما في الذمة، رده رجع إلى ما في الذمة، أصبح ذمة المسلم إليه مشغولة ب100، فلا عليه أن يسلمها. ويكون الأحكام متعلقة بذلك، إن تعذر فيصار إلى الخيار ما بين الصبر وبين أن يفسخ في هذه المتعذر، وعلى التفصيل الذي ذكرناه سابقا. وإن حدث به عيب عنده فهو كما لو حدث العيب في المبيع بعد قبضه على ما مضى. إن حدث العيب بعد القبض، يعني عندما عند المسلم، يعني قال: وإن حدث به عيب عنده فهو كما لو حدث العيب في المبيع بعد قبضه. إن حدث بعد القبض عند المسلم، أخذ المسلم 1000 صاع وجاء مطر وأصابها، العيب على حدث عمن؟ فكيف ما الحكم؟ قال: فهو كما لو حدث العيب في المبيع بعد قبضه، فهو في ضمان من هو في يده. أنا نقف عند هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل فيما قلنا النفع والفائدة، وأن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص القول والعمل، والله تعالى أعلم. والآن إلى الأسئلة. صلى عليك. يقول هذا السؤال خارج الموضوع، صلى عليكم، هل توضحون لنا حضركم الله ما حقيقة النقود الورقية التي تعامل بها الآن؟ أي أين تطبع؟ وما الذي يحدد كم يحق لكل دولة أن تطبع منها؟ وما معنى فك ارتباط الريال بالدولار أو سلة عملات؟ وجزاكم الله خيرا. النقود الورقية التي يتعامل بها الناس اليوم هي وضعت لتقويم الأشياء والشراء بها وتقويم السلع بها، وهي عوض عن النقدين في لتقويم الأشياء. والناس اليوم يتعاملون بها، والصحيح أنها أموال ملحقة بالنقدين من جهة جريان الربا فيها ووجوب الزكاة فيها. وكان في أول الأمر ولا يزال بنسبة قليلة أن العملة لها غطاء من الذهب، وتزيد هذه النسبة ما بين التغطية الكاملة وجزء من التغطية، وقد لا يكون له غطاء. والنقود عرضة في قيمتها للعرض والطلب والوفرة والقلة، ولذلك باعتها لا تكثر، إذا زادت قلت قيمة النقود. ويحافظ أهل كل نقد على أن لا يطبع منه بما يؤثر على قيمته، وتجد بعض العملات تنزل قيمتها إلى 60-70% في بعض الأحوال، وهذا بسبب أمور كثيرة، منها كثرة المعروض من ذلك المطبوع منه. وتفصيلات هذا تطول، ربما يكون يعني لأحد الأخوة يعني بحث في هذا يبحثها ويكون يفيدنا في لقاء قادم إن شاء الله بتفصيلات أكثر إن شاء الله. تنشطونها. المهم في هذا الأحكام الفقهية. يعني بعض أهل الناس تطرق إلى مسألة هل أن هذه النقود ليست، هذه العملات الورقية ليست من باب النقود، من باب الذهب والفضة، ولا تلحق بها، وبذلك لا يجري فيها الربا. هذا قول بعيد ومخالف لما عليه عامة أهل العلم. وإن حدث من بعض أهل العلم في هذا قول فهو نادر في مقابل ما يشبه الإجماع والاتفاق على أنها منزلة منزلة النقدين من جهة جريان الربا فيها ووجوب الزكاة فيها، وأيضا أن النقود العملات النقدية الورقية أجناس، كل عملة جنس مختلف عن الآخر من جهة التفاضل والنسأ، أنه يجوز التفاضل ويحرم النسأ إذا كان بعملتين مختلفتين. فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فعلا الموضوع كان هل يلحق بالذهب ولا بالفضة في النصاب؟ لا، هو يلحق في النصاب. ما في النصاب؟ نصاب الزكاة اختلف أهل العلم هل تلحق بالذهب أو بالفضة أو بالأحض للفقير منهما. على أقوال، بعضهم يقول بالذهب وبعضهم يقول بالفضة، والأقرب عندي والله أعلم أنها تلحق بالأحض للفقير. إذا كنا قلنا أن نصاب الذهب 85 جرام ونصاب الفضة 595 جرام، الذهب مثلا بمئة ريال جرام 8500 والفضة 595 والجرام بثلاثة ريال، لو قلنا 600 في ثلاثة 1800 معناها النصاب كم؟ 1800 من باب الأحوط والأحض للفقير فيكون النصاب 1800. دائما يعني الفضة هو أحض الفقير. نعم أقول دائما الفضة هو أحض الفقير على هذا، يعني على هذا إذا كان أحض فهو الأقرب. صلى الله عليك. هذا سؤال يقول صلى الله عليك، شخص يحتاج إلى مال فذهب إلى شخص آخر تاجر وقال أعطني مالا وسأرد عليك مقابله سلعة بصفات محددة، فهل يعد هذا من صور السلم؟ هذا سلم إذا قال له سلعة موصوفة منضبطة في الصفات وقال بقيمة كذا واستلم الثمن في مجلس العقد، هذا هو السلام. أعيد الصورة. فذلك يقول شخص يحتاج إلى مال فذهب إلى شخص آخر تاجر وقال أعطني مالا وسأرد عليك مقابله سلعة بصفات محددة، فهل يعد هذا من صور السلام؟ صورة من صور السلام. إذن يجب تحديد لابد يعني تتصف أو تلتزم بالشروط التي ذكرنا، حدد الأجل، تضبط بالصفات، استلم الثمن في مجلس العقد هكذا. احسنت. يقول السائل ما الفرق بين الفسخ والإقالة؟ اختلف أهل العلم هل الإقالة فسخ أو بيع. على قول أنها فسخ فمعنى هذا أنها تكون بذات الثمن لا بغيره ولا يجوز فيها العوض، وهذا خلافا لقول القاضي من الحنابلة فيعدها كالبيع، فيقول القاضي بيع وبذلك يجوز أخذ العوض. هذا من الفروقات. الفرق الثاني قالوا إذا قلنا أن الإقالة بيع فلا يجوز الإقالة بعد النداء الثاني يوم الجمعة، وإذا قلنا أنها فسخ فيجوز، يجوز أن يكون ذلك الفسخ ولو كان بعد النداء الثاني يوم الجمعة. يقول أود التوضيح ولا تجوز الحوالة على من عليه سلم لأنها معاوضة بالسلم قبل قبضه. إذا أحال على من عنده في ذمته له عين أو شيء مسلم فيه فهو قد باعه على هذا الذي يطالبه بالدين، فمثلا زيد يطلب 100 صاع أو في ذمة محمد له 100 صاع من البر الموصوف في السلم الذي له على عمرو من الناس، فقال أنا أحيلك على عمرو، فهذا معاوضة والمعاوضة تمت قبل قبضه. وهذا يرجع إلى الخلاف الذي ذكرناه، هل يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه أو لا؟ والمذهب على أنه لا يجوز، وهذا بيع لأجنبي فعلى هذا لا يجوز. حتى الذين يقولون بأنه يجوز على المسلم إليه في هذه الحالة بيع على غير المسلم إليه. نعم. يقول أحسن الله إليكم ما حكم المتاجرة بالعملات باستخدام بعض البرامج الحاسوبية مثل ما يعرف برنامج الفوركس أو شيء من هذا؟ إذا كان هناك تقابض، لأن من شرط بيع العملة بالعملة من غير جنسها، يعني دولار بريالات، دولار بيورو، فيجوز التفاضل لكن بشرط التقابض، التقابض في مجلس العقد، والشرط هذا شرط صحة، شرط التقابض شرط صحة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فإذا لم يكن يتم التقابض في مجلس العقد لم يصح العقد، ويبطل إذا كان هناك تأخير في التقابض. والتقابض في أجهزة الحاسب يكون تقابض حكمي من خلال القيد المحاسبي للحساب، فإذا كان وجد هذا المبلغ في حسابه مباشرة بعد إجراء العقد هذا يعتبر قبض حكمي منزل منزلة القبض الحقيقي ويصح. إذا لم يكن يدخل الحساب مباشرة فمعنى هذا أن ليس هناك تقابض، وبالتالي لا يجوز هذا العقد. أحسن الله. يقول: ما حكم المتاجرة بالذهب في البورصات، بورصات الذهب، حيث يشهد الذهب هذه الأيام تقلبات سعرية، فإذا انخفض سعره اشتراه وإذا ارتفع باعه؟ مثل بيع العملات، بيع الذهب وشراؤه بالنقود هذا بيع جنس ربوي بجنس ربوي آخر، يشتري الذهب بالدولار يجوز لكن بشرط التقابض. إذا تم التقابض في مجلس العقد، التقابض الحقيقي أو التقابض الحكمي المنزل منزلة القبض الحقيقي جاز، وإذا كان هناك شراء للذهب بالآجل فلا يجوز. إذا كان يتم شراء الذهب أو الفضة أو العملات بالآجل لا يجوز، فيشترط لصحة شراء الذهب بالعملات أو شراء الفضة بالعملات أو شراء عملة بعملة التقابض في مجلس العقد. آخر سؤال أحسن إليك. يقول: شخص عق عن ابنته بشاة صحيحة ظاهرا، فلما ذبحها وجدها معيبة، معيبة اللحم، فهل تجزئه؟ معيبة اللحم كيف معيبة؟ يقول: شخص عق عن ابنته بشاة صحيحة ظاهرا، فلما ذبحها وجدها معيبة اللحم، إذا كانت في ظاهرها سليمة من العيوب الظاهرة فإنها مجزئة، ولو كان بعد ذلك لما وجد لحمها قد يكون فيه أصابه مرض داخلي أو نحو ذلك، إذا كانت الأضحية أو العقيقة سليمة من العيوب الظاهرة التي تمنع من الإجزاء، العوراء البين عورها والعرجاء البين عرج ضلعها والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تنقي، إذا سلمت من هذه العيوب الأربع ووجد بعد ذلك أنها ربما في لحمها أو فيها مرض داخلي فإنها على الصحيح أنها تجزئ ولا حرج في ذلك إن شاء الله. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا وتقاربوا، سدوا الخلل وتناظروا. الله أكبر.